ستة. في دمشق أتى حمزة مهرولا إلى بيت حفصة، جر زوجته بلا كلمة، ثم جمع كل أبنائه الرجال قبل النساء وقال في وجوم: الأرمني الحقير بعد أن قتل أبا طاهر وابن حمدان يريد القضاء علي. بلعت ريقها ولم تنطق، نظر إلى عينيها ثم قال أمام أولاده: ترى لو جاء إلى بيتي من سيخون ومن سيقاوم الخيانة؟ قال أولاده بسرعة: نفديك بأنفسنا يا أبي. قال وهو يهزها: وأنت يا فرون. قالت في صوت خافت: نفديك يا حمزة كلنا. قولي يا زوجي سأخلص لك مهما كان، هيا قولي. نظرت لنظرات أولاده وهي تعرف حنقهم وعدم ثقتهم بها، ثم قالت: لن أفعل إلا ما يرضي الله. يا زوجي، يا زوجي. صاح وهو يصفع وجهها: ولكنك خائنة، لابد لأولادي أن يعرفوا حقيقتك، هل أبلغت عشيقك بمكاني؟ بقيت صامتة، فأمسك بسيفه ورفعه ووضعه على رقبتها قائلا: لو قتلت الآن أحرق قلبه وقلبك، ولكني سأنتظر بعض الوقت. خرج من البيت هاربا بعد أن تكلم مع أبنائه ساعة أو أكثر. القبض على حمزة بعد موت ابن حمدان كان أسهل مما توقع بدر. بعث الجنود إلى دمشق وأتى به، بل لم يبذل الكثير حتى وجده أمامه مكبلا يطلب الرحمة. نظر إليه مليا: زوج فرون، ترى هل تبحث عنه بعينيها الرقيقتين وتدعو الله في صلاتها أن يكون بدر رحيما معه؟ ابتسم وهو ينظر إليه، ثم قال آمرا جنوده: اقطعوا رأسه في الحال، ثم أريدكم أن تبيعوا بناته وزوجاته بدينار في سوق عكا أمام العامة. قولوا للناس: هذا مصير من يتآمر على بدر الجمالي. أما أحصنته فبيعوا الواحد بدينار ونصف. لا تنسوا، زوجته تباع بدينار وفرسه يباع بدينار ونصف. بقي حمزة صامتا يطأطئ رأسه، فقال بدر في هدوء: ترى أيؤلمك بيع الخيول أم بيع النساء يا خائن؟ انتظر هذه اللحظة 5 أعوام، وجاءت ككل انتصاراته بسلاسة ويسر. حمزة غير كل الرجال، حمزة من عاشر فرون وعاش معها، من تزوجها غصبا وهو يعرف أنها تريد بدر. أين الانتصار اليوم؟ اقترب منه بدر ثم قال: لكم أحزن عليك يا رجل، تموت وأنت تعرف أن زوجاتك بين أحضان العامة، لا يستحققن سوى رجال العامة، من يدفع دينارا واحدا؟ ترى من سيشتري فرون؟ هل تفكر في هذا؟ نظر إليه حمزة برهة ثم قال: ربما عليك أن تسألها اليوم من تحب. هل فكرت أنها ستحزن على زوجها؟ تريد إيلامها لأن الحقد لا يترك قلب الأعجمي، وكأن قلب العربي كله حنان. ما رأيك يا رجل في مبارزة بين رجلين؟ ولو فزت تعيش وتهنأ بزوجتك. نظر إليه وكأنه لا يفهم، فخلع عباءته وأمسك بسيفه، ثم نظر إلى السيف وقال: الرجل لا يخشى أن يهرم، ولكنه يخشى أن تضيع قوته. كل يوم أتدرب على السلاح، فعندما أفقد قدرتي على الحرب أموت. رفع السيف ووجهه إلى حمزة قائلا: نبارز كالرجال. اقترب منه حمزة ثم قال: أريد أن أخبرك بشيء عن عشيقتك ربما لا تعرفه. خانتني، كانت بين أحضان رجل مختلف كل يوم، ابنة الحلواني لا تحتاج إلى المبارزة، هي زانية تتأوه بين ذراعي رجال دمشق كلها. لم يبدو على بدر أي تعبير، ولكنه رفع سيفه. لم يكن بدر يبارز حينها حمزة، بل كان يبارز حزنا يلبد في الأعماق بلا أمل في شفاء، يبارز دنيا لا تعطيه ما يريد إلا عندما يغض الطرف وينسى. يبارز غيرته على لحظات شغف ربما مرت بهما معا. فرون عندما تبتسم، يكف الأسد عن الزئير، ويخضع الضبع لقواعد العدل والرأفة. هذا كان. اليوم لا هو يريدها ولا يعرفها. سمع لهثات حمزة ثم رجاءه. لا يتقن القتال. ترى أيتقن العشق إذن؟ هل قبلته في شوق وهي تعرف أنه سيموت؟ هل سترجو بدر أن يبقي على حياته؟ ماذا ستفعل فرون؟ غرس السيف في صدر حمزة ثم أدار وجهه وقال في لا مبالاة: بدر لم يزل قويا وسيبقى إلى يوم موته. احملوا جثة حمزة خارج القصر وأتوني بأهل بيته كلهم. صوت صراخ الابنة على أبيها لم يتوقف. وضعت فرون يديها على أذنيها وأغمضت عينيها. قتل زوجها منذ 4 أشهر، وكانت هي وأولاده أسرى عند الأمير. أي أمير؟ بدر الجمالي. هزتها ابنة حمزة وصاحت: هذا الشيطان قتل أبي بدم بارد، واليوم يذلنا جميعا، قتل زوجك. قالت في ضعف: لنا الله. قالت ابنته في فزع: ماذا سنفعل يا فرون؟ قالت مسرعة: نحاول الوصول إلى أبي وأخي، نستجير بهما. كيف خطفهن جنود بدر إلى عكا؟ لا تعرف. وكيف انتهى بها الأمر هنا؟ لا تتذكر. لم ترى وجه بدر ولم تحلل مشاعرها. الدماء أحاطت بها، والصرخات أصمت أذنيها، والحبس في قصر الأمير مع بنات زوجها وأخريات من أهالي أعداء بدر الجمالي كان جديدا عليها، لا توقعته يوما ولا عرفت كيف تتعامل معه. لكم دعت أن تراه ولو مرة قبل أن ينتهي عمرها، ولكم يأست من أن تراه، واليوم لا تعرف كيف ستواجهه لو طلب رؤيتها، وربما لا يفعل. طلبت من الحارس أن ترى أخاها مرة واحدة، رجته وعرضت عليه الأموال ولكنه رفض. بعد شهر من السجن زارتها حفصة فقط، دخلت عليها وهي ملهوفة ثم قالت: ابنتي، ماذا فعلوا بك؟ لم تجب ولم تبكي، فقالت حفصة بصوت خافت: اطلبي الكلام معه، سيستمع إليك، لا أتصور أن يبيعك في الأسواق، أي وال يفعل هذا؟ قالت وهي تثبت نظرها على الأرض: فعل هذا من قبل، ينكل بنساء أعدائه، يجعلهن عبرة لكل خائن وعدو. هذه حياتهم يا حفصة، نحن لا نعرف شيئا عن حياتهم، ألهتنا الحلوى عن فهم قسوة الزمان. قالت حفصة: ولكنك أنت لست أي بنت، تفهمين ما أعني؟ نظرت إليها في دهشة، فقالت حفصة: لو لم يزل لديه أي مشاعر تجاهك حتى مجرد شفقة فلن يفعل هذا بك. بلعت ريقها وهي تكاد تختنق، وأغمضت عينيها ولم تنبس بكلمة، فقالت حفصة: اطلبي رؤيته. وقاطعتها في قوة: لن أرجوه. فرون، هذا ليس وقت التعنت. ترى هل سيبيعك في الأسواق؟ والدك يكاد يفقد عقله، حاول مقابلة بدر الجمالي ولم يوافق على مقابلته. استمعي إلي، هذا عصر الجنون، فعلها من قبل مع غيري، لما لا يفعلها معي؟ قالت حفصة في إحباط: لا أفهمك. لن أرجوه. أتفضلين أن تصبحي جارية وأنت أفضل الناس؟ احتضنت نفسها وتمتمت بآيات من القرآن ولم تجب. لم تطلب رؤيته ولا مقابلته طوال 4 أشهر، ولكنه هو من استدعاها، هي وابنتي حمزة، إلى الحضور لمجلسه. بقيت صامتة تنتظر أوامر الحرس بدخولهن على الأمير. أتهاب بدر ترتجف في جبن وتعيد على مسامعها دفاعها مرة ومرات، ما إن دخل حتى أغمضت عينيها وتذكرت رائحة عباءته المعبقة بالمسك وكيف بكت وناحت عندما أحرقتها حفصة. أبقت عينيها مغمضتين برها ثم فتحتهما وهي لا تعرف هل سيغمرها شوق أم يأس أم جوى. التقت أعينهما، يعرف هاتين العينين، يعرفهما في غضبهما وفي حنانهما، ويعرفهما في لحظات اليأس والصبابة. اليوم ربما لم يعد متأكدا مما يجيش بالأعماق ولا يأبه بما كان. انحنت أمامه وهي لم تزل تغطي وجهها، فانحنى معها كل الحضور. أشار إليها بالنهوض ثم جلس ولم يسمح لهما بالجلوس. قال في يقين: حمزة أراد أن يتحدى الأمير بدرا الجمالي، لابد أن يكون عبرة لغيره. تعرفنا ما يحدث لنساء بيت المتمرد الخائن، اليوم يتم بيع نسائه بدينار واحد وأحصنته بدينار ونصف في أسواق عكا. ترى كم رجلا سيريد شراءك يا فرون. زوجة حمزة تباع بدينار في أسواق عكا، لن أسمح ببيعها بأكثر من ذلك. بلعت دموعا لم تتساقط، ثم قالت في صوت مبحوح سمعه في أذنه كل يوم كل لحظة وكل ليلة، لا تركه يفيق ولا قضى عليه: الأمير بدر الجمالي قادر على كل شيء، السيف في يده والجيش تحت إمرته، ولكني أرجو منه الرحمة. حمزة قتل يا مولاي، وبناته لا يستحققن العقاب، لا تزر وازرة وزر أخرى. العقاب ليس لمن جنى يا جارية، العقاب لمن يجرؤ، العقاب ليوضح أن القدرة في يدي، أرحم أو أعفو أو أعاقب. زوجك قتل لأنه جاء بالبلاء لهذا البلد، القضاء عليه وعلى غيره من الخونة سيستمر هدفي وواجبي، أما أنت فعبرة لغيرك. قالت: أتريد أن تبيع بنت الصقلي في أسواق عكا؟ قال دون أن ينظر إليها: اليوم في هذه اللحظة، هي وكل أهل بيت حمزة، لن أعامل أهل بيته برأفة لم تكن عندي مع غيره. انحنى ليقرب وجهه من وجهها ثم قال: أما الصقلي وأهل الصقلي فلا أعرف عنهم شيئا سوى أنهم يريدون العزة لأنفسهم والذل لأهل مصر. بقيت صامتة فنظر إليها وقال: فرون لا ترجو، لن تطلب عفوي؟ قالت ابنتا حمزة في سرعة: نحن نطلب عفوك يا مولاي، نرجوك ونستحلفك. ابتسم ثم قال: أسمعها من زوجة حمزة ثم أفكر. حنت رأسها ولم تنطق. ضربت ابنة حمزة كتف فرون بأصابعها وهي تقول في حقد: توسلي إليه، هيا، ماذا تنتظرين؟ أطبقت شفتيها ثم نظرت إليه وقالت: الأمير سيفعل ما يريد، سواء توسلنا أو لم نتوسل. قالت الابنة: أنت خراب علينا يا أمير، بعها، هي من أتت بالخراب، أما نحن فأبناء حمزة القائد، أتوسل إليك أن ترحمنا. التقت أعينهما وشعرت بوخز في القلب، ثم قالت في تلعثم: أتمنى من الأمير أن يرحم بنات حمزة حتى لو قرر ألا يرحم زوجته. ردد: زوجته؟ اقترب منها ثم قال: من تتزوج أميرا في الجيش تعرف أن مصيرها محكوم بمصيره، ألم يخبرك والدك بهذا قبل أن تتزوجي من حمزة؟ لم تجب. قال فجأة: ربما أرفق بحالك لو تكلمت، أنت أو هما. أريد معرفة كل شيء عن حمزة، رجاله، من هرب ومن بقي، أمواله أين هي؟ بلعت ريقها وأخفت كفها وراء ظهرها حتى لا يرى ارتجافتها، ولم تنطق. لا تعرفين أم تتعمدين حماية ما تبقى؟ خوفك يدل على أنك تعرفين، ولا بد أنك تعرفين أني أستطيع أن أجعلك تتكلمين، أليس كذلك؟ رفع يده للجنود فشدوا البنتين وهما تتذمران وتتوسلان، ولم يشدوا فرون. أبقت رأسها منحنيا ويدها وراء ظهرها، فقال وهو يقترب منها: فرون، من تصنع عروسا من الحلوى ثم تأكلها بلا رأفة، ترى هل ستحكين لي كل شيء عن حمزة؟ كم دينارا في خزانته؟ بلعت ريقها وتحاشت النظر إليه، ثم قالت: لا أعرف يا مولاي. أنت أعطيته الذهب، ماذا أعطيته؟ قالت بلا تفكير: لا أتذكر. صمت برهة ثم قال في صوت ثعباني: أنت لا تعرفين الأمير. هل حكوا لك عن سلخ أبي طاهر؟ هل تعرفين السلخ يا فرون؟ تشعرين بنزع الجلد عن الجسد، الإنسان غير البهيمة يا فرون، جلده يلتصق بالقلب وانتزاعه نار جهنم. رددت وهي تخفي كفها المرتجفة: نار جهنم. أمسك بكفها من وراء ظهرها ونظر إليها، ثم قال في جفاء: ابنة الحلوان تخاف؟ لو كان يفكر في سلخ الجلد فقد حدث منذ زمن، ولو أراد أن يقتلع القلب فقد فعل. لم تجب، نظرت إليه في تحد ونزعت يدها، فقال: أعطيت حمزة 7 أرطال من الذهب ونصف رطل. قالت: مولاي يتقن عمله ويعرف أني لا أتقن الحساب ولا أعرف شيئا عن الأرقام. قال في جمود: هذا عشق غير كل عشق، الزوجة التي تعطي زوجها الذهب تستحق حبه، ولكنه لم يحبك، اتهمك بالبغاء والزنا. لم تنطق، أطبقت شفتيها وهي تدعو الله أن يتركها بدر ولا يستمر في حرقها، فقد تسعر الجلد وانتهى الأمر. قال في حسم: سأبيعك لرجل بدينار، لا تستحقين أكثر من ذلك. لم تنطق، قال في قوة: تكلمي وإلا ذبحت ابنتيه أمامك. قالت في تلعثم: مولاي عادل دوما. قال وهو ينظر إليها: ترجيني يا فرون كما رجاني أبو طاهر، ربما أغفر لهما، ولكنني لن أغفر لك. عبس وجهها ثم انحنت وأمسكت بثوبه ولثمته، وقالت في صوت مبحوح: أرجوك يا مولاي أن ترحم أولاد حمزة وزوجاته ما عدا أنا. ها هي تلثم رداءه كما فعل أبو طاهر، ولكن شتان بين قبلتها وقبلته، تحرك القلب الميت أو تفطره لا يدري، ولا يود أن يعرف. قال في حسم: انهضي يا فرون. قالت وهي تنهض في بطء: طلبت مني أن أرجوك، ولكنك لم ترجيني، أنت تطلبين رحمتي لغيرك وليس لك، أهذا من أجل كبريائك أم شجاعتك؟ قالت بعد هنيهة: من أجل يقيني. يقينك بمن؟ لم تنطق، فصاح في غيظ: أنت أخبث مما ظننت، اغربي عن وجهي حتى لا أقتلك بدلا من بيعك. أمر جنوده فشدوا فرون فذهبت معهم في صمت، ثم أمر جنوده بتنفيذ كل ما قرر. كان متخفيا في السوق اليوم يشاهد في حماس طفل بيع فرون وبنات حمزة. هرب عامر بن حمزة خارج البلاد، ولكنه سيجده عاجلا أم آجلا. نظر إلى عينيها، ود لو رأى الانكسار فيهما، يريد أن يرى الذل والعجز، نعم العجز خاصة، يريدها أن تتذوق طعم الفراق ولوعة البين وظلام اليأس. للخيانة ثمن، هذا أكيد. لا طلب حبها في الماضي ولا توقعه، ثم اخترقت عالمه كنباتات الجنة تفتح أزهارها داخل الأضلع وعند مداخل الروح. هذا ماض لا رجته لنفسها ولا حاولت أن تعيد العهد القديم. يعرف كبرياءها وإخلاصها، الحزن في عينيها من الشوق للزوج أم من فقد حريتها وهوانها بين الناس. تقدم رجل يريد أن يشتري فرون، أغمضت عينيها وكأنها تغلق الحواس عما هو قادم. دفع الدينار وطلب منها أن تسير وراءه، تتبعها بعينيه. كانت منحنية بعض الشيء تمشي وجسدها كله قد انهزم. لا صرخت ولا دعت على بدر الجمالي كما فعلت بنات حمزة. انفض السوق وبيعت النساء وسار هو إلى قصره وهو يبتسم في بعض الرضا، ولكن الحزن لا يتزحزح. وسط صخب السوق والصيحات والرجال والنساء أغمضت عينيها وراحت في عالم غير العالم. لم تنظر حتى لمن اشتراها ولم تأبه بشيء. تذكرت فقط لحظة فتحت خزانتها فوجدت رداء بدر قد اختفى. كيف فزعت كطفل فقد أمه؟ كيف كرهت كل من أحبت؟ وضعت يدها على قلبها وهمست، لا تعرف في غضب حزن أم عتاب. بدر. لهثت بعد المشي ساعة أو أكثر خلف من اشتراها، ثم قالت: متى نصل؟ لم يجبها أحد. تمتمت لنفسها: هو بدر. فقال الرجل الذي يمشي بجانبها: ماذا قلت؟ لم تجب. توقفت فجأة ونظرت إليه برهة، ثم قالت: من أنت؟ فقال في لا مبالاة: من اشتراك بدينار؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ لم يجب. قال في حدة: سيري بلا كلمة ولا تتوقفي، لا صحة لديك. كيف ستخدمين بيتا بأكمله؟ هيا، أنت حقا لا تستحقين أكثر من دينار. سارت معه في لا مبالاة وهي تلهث من التعب حتى وصلا أخيرا. أسبلت جفنيها وهي تقف في انتظار. لم تكن في انتظار من اشتراها، قلبها لم يكذب عليها من قبل. فتح الباب ثم جلس على السرير وقال: ارفعي رأسك واخلعي خمارك، أريد أن أرى وجهك. رفعت رأسها وقلبها على مسمع منها، ثم خلعت خمارها ونظرت إليه. ذبلت عيناها، هذا أكيد. الوهج في ملامحها انطفأ كالنار بعد أن تخمدها الرياح. تمتمت بلا تفكير: قتلت زوجي يا بدر، ثم أذللتني، لما لم تتركني لرجل آخر؟ قال في حدة: قتلت من تحالف ضدي. لا تعطي لنفسك أهمية لا تستحقينها، ولا تنطق اسمي دون أمير. ولما أتركك لرجل آخر ما دام يمكنك أن تكوني ملكا لي؟ نفذ خطته كما أراد بالضبط. تعرف الآن من هو بدر الجمالي. ستعرف أنها بالنسبة إليه لا شيء، جسد بلا روح، جارية اشتراها في السوق بدينار فقط، لا تساوي أكثر من هذا. الفرس أغلى منها وأهم. سيثبت لها اليوم أنه تغلب على حبها منذ أعوام، وأنه لا يغفر الخيانة والجبن. فالجبن أعتى من الخيانة وأكبر خطيئة على الأرض. سيعاشرها ثم يلقي بها إلى حيث لا يراها مرة أخرى. ولما يعاشرها؟ لأنه أرادها ربما. نعم، هو اشتهاء لا أكثر. سينتهي الاشتهاء عندما يعاشرها، لن تؤثر فيه كما فعلت في الماضي. الماضي انتهى وفرون لا شيء. ردد لنفسه وهو ينظر إليها: هي لا شيء. جسد يشتهيه سيرتوي منه ثم ينتهي الأمر، سينتهي الأمر. كيف يتركها تباع لغيره لو كان يستطيع أن يجعلها جاريته؟ ترى هل عرفت؟ أم أنها طوال الطريق تنتظر مصيرها مع رجل جديد؟ ولكنها عرفت. منذ اللحظة الأولى لا تعرف كيف ولا لماذا أيقنت أنه هو من سيشتريها، حتى لو وسوس لها الشك في لحظات. خلع قميصه وجلس على مخدعه وأشار إليها بالجلوس، فجلست وهي ترمش بعينيها وتحاول ألا تنظر إليه. قبضت كفيها وشعرت بدوار في الكبد وفي العقل. توقف الزمن ثم قالت في تلعثم: أردت أن تذلني يا بدر؟ قال في حسم: نعم. لم تستطع أن تمنع عينيها من أن تتفحص. ترى آثار الطعنات على ذراعه. شعره الأسود امتزج بالشعر الأبيض، ولكن حاجبيه لم يزالا يشيان بقوة وحزم، يذيبان الصخر. قبضت على يديها أكثر، لا تدري أتريد أن تحتضنه أم تلكمه. في الماضي تصورته عاري الصدر بين أحضانها، وكم مرت على أضلعه بيديها، وكم قبلت كل قطعة منه في أحلامها. تمتمت بالاستغفار، فلم تستطع أن توقف الأحلام حتى وهي زوجة غيره. الذنب يفني النفس، لا عذاب كعذابه. تذكرت الأحلام وأمسكت برقبتها كأنها تختنق. قال في جفائه نفسه: أخبريني يا فرون، هل حقا خنت زوجك؟ فكرت في غيره وأنت معه كما ادعى، أم زنيت مع غيره؟ قالت وهي تعبث بالغطاء بأصابع مرتبكة: خنته في خيالي، وأعرف أن هذا ذنب. ضحك في سخرية ثم قال: في خيالك يا ابنة الحلواني؟ لا مجال للخيال في حياة الأمراء، كيف خنته في خيالك يا جارية؟ تشبثت بالغطاء ثم قالت: كنت أحلم برجل غيره، أعانقه، أمر بيدي على صدره، هو بضعة مني وأنا بضعة منه. أعرف إثمي وأتوب إلى ربي، هو رحيم عليم. وضع يده على خدها ثم قال: ترى من سيء الحظ هذا الذي لعب به خيالك. فتحت فمها ثم نطقت الكلمات: أنت. تجمدت يده على خدها، تطايرت شظايا النار من عينيه ثم قال: إياك، أذبحك الآن، لا تحاول استمالتي ولا اللعب معي، نحن لسنا متساويين، أنت هنا جارية، تذكري. ثم نزع يده من على خدها وتنفس في بطء، كأنه يستجمع نفسه من أن يقتلها ربما، أو شيء آخر لا تدري، ولم تعد تخاف منه. بعد برهة وضع يده على ذقنها ثم مر بيده على رقبتها. أمسكت بيده وقبلتها مسرعة وهمست باسمه. انتزع يده من يدها وصاح في وجهها: توقفي. قالت وهي تحتضن جسدها: ماذا فعلت يا مولاي؟ قال في عدم صبر: قلت لك حيلك لا تفلح معي، أريدك هنا على مخدعي، اشتريتك اليوم، استلقي على ظهرك وانتظري أوامري، جاريتي، بنت الصقلي. يا فرون، أصبحت جاريتي، تحت إمرتي. لم يستطع أن يرى ما وراء نظرتها، دفع بها ثم اقترب منها. قال وهو يلمس الخطوط بين حاجبيها: متى ظهرت هذه الخطوط؟ أكنت تعبسين كثيرا في السنوات الماضية؟ قالت في صوت بائس: أنت دوما تمتاز بالدقة والإتقان، لا تنسى أي تفاصيل. دعي عنك دور الضحية، مصيرك أفضل من مصير غيرك. قالت وهي تحتضن نفسها مرة أخرى: لا أعرف مصيري بعد. مر بيده على شعرها فأغمضت عينيها وسقطت دمعة حاربتها أعواما. همست: بدر. اقترب منها أكثر وقبل زاوية شفتيها في بطء ثم قال: ما كان في الماضي انسيه. اليوم أنت جاريتي، قلت لك اليوم تدفعين ثمن الخيانة والتخلي. ستعرفين الفرق بين العشق والتجارة يا ابنة الحلواني. أعدك أنك لا شيء بالنسبة إلي، جسد مثل أجساد الجاريات، لا سأتذكره ولا سأعرف من تكونين. وأعدك أن بدرا لا ينسى الغدر قط مهما حدث. عندما تنتهي هذه الليلة لن تريني مرة أخرى، وستكونين قد انتهيت بالنسبة إلي. نظرت إليه هنيها والعذاب يغمر عينيها، ثم قالت عاتبة وكأنها لا تسمعه: إلا الخيانة، اتهمني بالجبن ولا تتهمني بالخيانة. ليتك تعلم أنني تمنيت أن أحيا معك كجاريتك كل يوم وكل لحظة وأنا بدونك. لا ذل في هذا يا بدر. أصابته الحيرة، لا توقع هذا الاستقبال ولا هذا الضعف والشوق في عينيها. لو كان مستعدا أن يواجه لومها فربما لم يكن مستعدا لمواجهة هذا الحنان. قال وهو يمر بيده على شعرها: لا تتكلمي، انسي ألاعيب النساء قلت لك. أغمض عينيه وقبل شعرها في بطء، ثم أعاد سيطرته على نفسه وقال في حدة: اخلعي ملابسك، أريد أن أراك. اعتدلت في جلستها ثم وضعت كفها على خده ومرت عليه في وجل وهي تقول: أنت معي، ظننت أني لن أراك حتى الموت، عقابا على خوفي ربما. كنت أستحق ألا أراك، ولكن الله رحيم بي. لم يعد يعرف هل يستطيع أن يسيطر على الحنو الذي تملكه، أم الشوق أم الشغف. فليتذكر ما كان، هي لعبة من ابنة الصقلي لا أكثر. لم يعد أمامها سوى إرضائه، هي من تخلت عنه، هي من اختارت حمزة. بدر لا يغفر، عندما يروي ظمأه سيخرج من حجرتها ولن يعود مهما حدث بعد ساعة من الآن. نعم، عاهد نفسه ألا يبقى معها أكثر من هذا، إرادته من حديد، وكثيرا ما منع نفسه مما يريد وعزفت نفسه عن كل الملذات. استرجع صفعة أستاذه منذ أعوام، انتزع قطعة الزمرد من بين أصابعه وعاقبه على التمني، أزاح يدها ثم قال: افعلي ما أمرك به فقط، لا أريد أن أسمع منك أي كلمة ولا أن تلمسيني دون إذن، هل تسمعين؟ هزت رأسها قائلة: أسمع. اقترب منها وهمس في أذنها: طلبت منك أن تخلعي ملابسك. لم تجب، أمسك بردائها ليزيحه عن كتفها، فأمسكت بيده لتمنعه دون إرادة. أبعد يدها وشعر برعشة في كل جسدها، فقال في تهكم: ماذا بك يا فرون؟ خائفة أم تخجلين مني؟ هزت رأسها بالإيجاب ثم همست: أرفق بي. ها أنت ترجينني، ظننتك لن تتوسلي. اقترب منها فقالت في رقة: الآن أتوسل لأنني مع روحي، أنت بضعة مني كما قالت جدتي لجدي. حاول ألا يفهم كلماتها وألا تؤثر فيه، أزاح عنها الرداء في بطء، فهرولت تمسك بالغطاء لتغطي نفسها في خجل، وعضت على شفتيها في حسرة ولوم على أحلام ماضية لم تستطع فيها أن تحفظ عهد زوج فرض عليها. كان بدر يحتلها كلها. وضع كفه على وجنتها ورفع حاجبه في استهزاء، ثم قال: من يلمس وجنتيك الساخنتين ويرى ارتعاد أطرافك يظنك عذراء. ألم تخلعي ملابسك لزوجك يا فرون؟ تمتمت بشيء لم يسمعه، قال في جفاء وهو يمر بكفه على رقبتها وكتفها: أنت جميلة، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، الجواري لا خجل لديهن يا فرون. لو أراد أن يجرحها فلن ينجح. كان الجسد ينتفض ويتذكر التمني. أمسك بيدها التي تتشبث بالغطاء وانتزع الغطاء، ثم قال وهو ينظر إليها: افتحي عينيك، لا تدعي الغفلة، أريدك مستيقظة متذكرة من أكون. قالت في ألم من وجد لا ينتهي: أعرف من تكون. قال وهو يقترب منها ويمر بيده على جسدها: أنا من ملكك. رددت وهو لا يعرف ما تعني: أنت من ملكني منذ زمن. لو كان يظن أنه يعاقبها، فلا بد أنه لا يعرفها. أقسم ألا يقبلها وألا يذوب داخل صدرها كما كان يحلم. أقسم أن يعاشرها كجارية ثم ينساها، وكلما حاول يجد شفتيه تبحثان عن شفتيها وعن وجهها وعن كل قطعة منها. هي الأيام عندما تتكاثر تربك. نعم، لم يتقابل معها منذ زمن وتركها وهما عاشقان، هذا كل ما في الأمر. ولكنها خائنة لا أكثر. الخوف والولع يتقاسمان الرجفة الواحدة. ليذكر نفسه الأمارة بالسوء بأن فرون خانت وتخلت. فرون قالت: لست بقوتك وشجاعتك يا بدر. فرون، لما يغيب العقل في براح الفجر الذي لم يأتي؟ كان يعاقب نفسه، يحاول الفصل بين جسده وروحه، يقطع بسيفه شغاف قلبه. لا اعترضت ولا طلبت منه شيئا. كلما شعرت بيده أو قبلته أغمضت عينيها وتنفست، وكأنها تريد أن تلملم اللحظة بين راحتيها إلى أبد الآبدين، فربما لا تدوم. لو كانت تشعر بالذنب لأن حبيبها قد قتل زوجها، فوجودها معه قد جعل كل شعور آخر يتلاشى من حولها. تمتمت وهي تشعر به بداخلها: اشتقت إليك عمرا. لم تتمن في حياتها سوى هذه اللحظة طوال عمرها وهي تحلم به وتطلب المغفرة، ولكنها له اليوم، هي ملك له. ربما يحاول ألا يعاملها برقة، ربما يبخل في قبلاته ويعبس وجهه كلما رقت عيناه، ربما يقاوم ما لا تعرف، ولكنها لا تهتم بهذا، لا تريد سوى قربه، قربه وهو غاضب، قربه وهو حانق، قربه وهو بداخلها. تجمد مكانه، شحب وجهه، فزع ربما أو فرح لا تدري، همس في ذهول: كيف؟ قالت بلا تفكير: لم أستطع. أقسم إنك أول من يراني وأول من يلمسني، لا تتركني ولا تبتعد. كتمت آلامها وهامت في دنيا غير الدنيا، هذه لمسات غير كل العمر، وهذا حب لم يكتب عنه أحد من قبل. ها هي خطته كلها تتهدم أمامه ثم تتبخر في الهواء كالغبار. فلا فرون خائنة، ولا فرون ابنة علي الحلواني، سوى حفنة من الصدق والعشق. فليبقي على عقله، لا بد أن يبقي على عقله. بعد أن انتهى من معاشرتها كانت هي أيضا قد أنهته. استلقى على ظهره ثم شدها إلى صدره وقال: زوجك لم يلمسك 5 سنوات، كنت عذراء، كيف؟ همست وكأنها لا تسمعه: هل تسمح لي؟ نظر إليها في نفس ذهوله: أسمح لك بماذا؟ بأن أقبلك، أن ألمسك. بلع ريقة ثم قال وهو يتظاهر بالشدة ولا يستطيع: أسمح لك. قبلت صدره في لهفة، ثم أحاطت صدره بذراعها ووضعت رأسها على بطنه. هزمته، شلت يده التي تحمل السيف في لحظة. ضاع عتاب أعوام وحقد أيام متناثرة. وضع يده على شعرها ثم همس: كان يمكن أن تأتي معي، رفضت، هل تتذكرين؟ قالت وقلبها يخفق بشدة كنت تريد أن تسمع توسلي. أتوسل إليك سامحني لأني لست بشجاعتك. ندمت كل يوم، كل لحظة كنت فيها بعيدة عنك، وأنا أعرف أني ربما لا أراك طوال عمري. كنت أندم وأتمنى الموت. لم أستطع فضح أبي، ولم أستطع أن أكون لغيرك. لولا إيماني كنت قتلت نفسي. أنت روحي وكل وجودي، أنت. أغمض عينيه ثم قال في حسم: لا تتكلمي، لا تقولي كلمات الحب، لا أحب سماعها. قالت مسرعة والدموع تتساقط بلا توقف: ولكني أحبك، وأقسم ما استطعت أن أكون لغيرك حتى لو قطعوا جسدي. هل تعرف ما تحملت؟ خفقت يده وهي تمسح دموعها. انفرط عقد السيطرة من بين أضلعه. قال في رقة: لا تبكي، إياك أن تبكي. طأطأت رأسها وقالت في صوت مبحوح: خمس سنوات أموت كل يوم، وأنا أعرف أني لن أراك بقية عمري. ينوح الفؤاد في صمت ويتشقق كالأرض القفر، ثم تظن أنك تعاقبني اليوم؟ مجرد ظهور وجهك أمامي جائزة يا مولاي. العقاب هو البعد عنك. ربما تريد أن تبتعد لتعاقبني. أتمنى ألا تفعل. أحاط وجهها وقبلها في قوة كما كان يحلم منذ أعوام. قبلة كادت أن تذيب الأرواح وتصل القلب بالقلب. من لهفتهما معا أصبحت الأنفاس حملا وسط كل سكرات العشق. هذه المرة كانت غير أول مرة. أحبها كما كان يحلم، بإتقان ورفق ورقة. سمع آهات شوقها في أذنيه واسمه بين شفتيها. شعر بيديها تمران على جروحه فتلقي عليها سائلا سحريا يحمي من كل الخيانة والغدر. هذه المرة فقد عقله من شدة شغفه، وانهارت حصونه من عطائها الذي لم يتوقعه ولم يعرفه. أكان يحلم؟ هل تزوجت فرون؟ كيف لم يلمسها حمزة؟ كيف؟ أي رجل يترك امرأة كهذه دون أن يلمسها؟ لها إرادة من حديد. هذه بنت غير كل نساء الأرض. وماذا تحملت حتى تبقي على نفسها بعيدة عن حمزة؟ لو كان هناك شخص واحد باستطاعته أن يفقده عقله فهي فرون. ربما فقده، ربما آثار الحب محت ذاكرته، فلا هو يعرف لما يبقى في عكا ولا ماذا سيحدث غدا. وليته اكتفى أو أطفأ شوقه، بل ازداد الشوق كأنين الجروح العميقة. استكانت بين ذراعيه فرون في استسلام تام، وهي تقبض بكفها على ذراعه كأنها تخاف أن يفر منها مرة أخرى. لم يناما، لا نوم اليوم، والبدر يبرق ثم يراوغ في السماء الكاحلة. وعند الفجر غطاها بالغطاء وحملها إلى الشرفة وجلس وأجلسها فوق ركبتيه، فضمته ووضعت رأسها على كتفه وأغمضت عينيها. فالحب مدام وسكره غير كل سكر. ها هي الجنة جاءت بلا مقدمات. أراد الانتقام، تمنى أن يذلها، فأنهته وأنهت كل غضبه بين عشية وضحاها. نظرت إلى القمر في السماء، أكان بدرا أم قمرا مكتملا؟ كيف اكتمل في ساعة؟ ثم نظرت إلى وجهه وقالت وهي تضع قبلة على رأسه: أنت يا بدر في السماء وفي الأرض. لم ينطق، فطوقت رقبته واختلجت بين أضلعه وهمست: آه من الفقد والولع، آه من البين بين جسدين والروحان معا. انتزع عمري وأنا بعيدة عنك. كرهت الحياة كلها وخفت على تشوه القلب وحقده. افتقدتك، كم افتقدتك. ثم أحاطت كتفه بيديها في قوة وقبلت صدره ثم رقبته وحكت خدها بمكان النحر. هل ارتجفت أطرافه؟ هل تهدمت كل حصونه أمام غزارة صدقها وتوقها؟ همست اشتقت إليك، تمنيتك كالجواري، وكنت أوبخ نفسي أعاقبها فتزداد عنادا. تحكمت يا بدر وملكت منذ أعوام، كنت أتخيلك كل ليلة، أتصور نفسي بين ذراعيك وأستغفر من ذنبي. لم يستطع النطق حينها، خاف من كلماته، قبل وجنتها قبلات متناثرة وقال: سيكون هناك وقت لتحكي لي وأحكي لك، ليس اليوم. همست وهي تقبل ذقنه: اليوم ستبقى معي، عدني أن تبقى معي، ننسى كل العالم ونبقى هنا، هل تستطيع؟ قال في حسم: أستطيع، ننسى كل العالم وأمامنا كل الأيام، كل السنين، كل الدهر، هذه المرة لن يأخذك مني أحد. أمسكت بيده وقبلت كفه وقالت: الدنيا لا تعطي، الدنيا تبتلي وتأخذ، أنا لم أعتد منها الجود. لم يجب ولم يستطع، راح في دنيا غير الدنيا، خطفته لعالمها، ثم أيقظت جراحا وآمالا. للحب مذاق مختلف، يبقى في الأطراف، ينعش النفس العليلة، يبقي على الروح وسط الشياطين ونيران الجحيم. آه يا فرون، لو تعرفين. ولكنه أيقن، فاجأته وزلزلت كل ما تبقى من أيامه، فتح فمه ثم قال والكلمات لا تخرج: أربكتني يا فرون، لم أعد أعرف من أكون وأنت بين ذراعي. قالت في بعض الحيرة: أنت غاضب مني؟ لم تزل غاضبا مني؟ أقسم إني ندمت على كل يوم قضيته بدونك، وإني مستعدة أن أبقى جاريتك لو أبقيتني معك، ولكن... قال في بعض الخوف: لا يوجد لكن، ستبقين معي. يقولون قتلت زوجها لتبقى مع عشيقها، لما قتلته يا بدر؟ لأنه ساعد على قتل ابني، ألا يكفي هذا السبب بالنسبة إليك؟ بدر الجمالي ليس بالعشيق. تنفست الصعداء وكأنها كانت تنتظر كلماته. نعم، هو على حق، بدر لا يخطئ، هو الحبيب. والدي وإخوتي وكل مصر والشام لن يسمح أحد بأن... كل البلاد لي، وأنت لي قبل كل شيء، أنت ملكي. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. زوجك كيف تركك 5 أعوام عذراء؟ تلعثمت وابتعدت، احتضنت جسدها ثم قالت: لم أستطع، قلت لك، هل تغضب مني من أجل هذا؟ هل تظن مثلهم أني مخطئة؟ قربها إليه ثم قال: هل فقدت عقلك؟ إنه أسعد يوم في كل عمري. أغضب منك؟ لا أغضب منك، أغضب من نفسي ربما. ألم يرغمك؟ حمزة ليس بالرحيم. كان بيننا اتفاق. ماذا أعطيته في المقابل؟ كل شيء ما عدا نفسي، لم أستطع. فهمت، لهذا أعطيته ذهبك. لو أرادت تعذيبه فلا بد أنها نجحت. احتضنها أكثر حتى كادت تتوقف عن التنفس، غاص بداخلها مرة أخرى، أرادها قطعة منه لا تتزحزح من بين خلجاته. تأوهت، لا يدري ألما أم من فرط الشوق أم بسبب الاثنين معا. بعد حين همست: أتريدني كما أريدك؟ أتحبني كما أحبك؟ لا، لا تنطق، أخاف مما ستقول. كنت جبانة ولكني أبدا لم أكن كاذبة، حاسبني على جبني، لا تحاسبني على الخيانة، فلم أخن. لم يستطع الإجابة، كان عقله في حيرة وارتباك ونفسه في فرح، ظن أنه غير موجود على الأرض. أكملت وهي تمسح شفتيها بخده: حتى رداؤك الذي احتفظت به كنت أحتضنه في عذاب فأخذوه مني. لحظتها وددت قتل نفسي يا بدر، كأنك أنت الرداء، تعلقت بأي شيء له علاقة بك، أي شيء حتى أطمئن إلى هذا العالم. كنت غريبة وحيدة بدونك. أريد أن أحكي لك. أعرف أني واحدة من المئات في قصرك، وأكتفي بهذا وأستحقه. قال دون إرادة: لك أي شيء وكل شيء. من اليوم أنت سيدة هذا القصر وسيدة عكا كلها. فرون. الرجل لا يصبر على الشوق. لست مثلي، أعرف. أنا إحدى جواريك اليوم. أحبك وأقسم إني لا أعرف ما الذي تملكني اليوم وجعلني أتصرف هكذا، فأبادلك القبلات وأبادرك بها كالجواري، مع أنني لم أقبلك سوى في خيالي من قبل، ولم أقبل غيرك قط. قال في حسم فجأة: هل تثقين بي؟ قالت دون أدنى تردد: أثق بك وأرى فيك بضعة مني. قال لنفسه وليس لها: خمس سنوات من العجز. أتدرين؟ أتعرفين ما العجز؟ العجز يا فرون هو أن أحمل السلاح وأسيطر على الجيوش وأقف حائرا أمام امرأة أحبها. لا استطعت أن أتزوجها ولا أصبحت لي. منذ ولادتي، منذ التقطت أنفاسي والقضاء نفذ، أعواما من العذاب أنتظر هذه اللحظة. أحيانا لم أكن أريد سواها. لا خمد الشوق ولا رضيت بالقضاء. لا أفاقت ولا استطاعت أن تطلب أي شيء منه. انصهرت أضلعها داخل أضلعه كما تمنت عمرا. ذاب كل العذاب ثم تسرب من بين ثنايا الأيام. حتى الغدر احترق كما الشيطان. وجدت موضعا هنا في أعماق صدره، حيث كل الكواكب المضيئة والنجوم الثابتة. جاء ليل وانقضى. لا هي تعرف ما سيأتي ولا ما كان. توقف الزمن وتجمدت الأشياء. كيف للأشياء ألا تتجمد والقلب يختلج والثغر يستقر على الثغر والجلد يألف توأمه والروح التائهة تجد الملاذ والمكان؟ أسند ظهره إلى حائط الشرفة ينظر إلى النجوم، ورأسها في موضعه في أمان. مرت بأصابعها على كل جروح صدره ثم همست: لو أستطيع أن أبقى هكذا للأبد. قال في حسم: ستبقين هنا معي. فتحت فمها فقال وهو يضغط على خصرها بذراعه: إياك، أريدك قوية، كفاك ضعفا. لا أنت فرون التي لم تبلغ 18 بعد، ولا أنت تحت حكم أبيك. أنت هنا في قصري، أنت ملك لي. اليوم أنت ملكي، غدا تصبحين زوجتي. 5 أيام مرت لتعوض 5 أعوام عجاف. هذه أيام كلها خير. لم يخرج من حجرة فرون. يأتي الطعام إلى حجرتهما. قال للجنود إنه مشغول، لا يريد مقابلة أحد ولا رؤية إنسي. لا يتذكر أنه افترق عنها طوال 5 أيام. كانا كطفلين لا يملان من صحبة أحدهما للآخر، ولا يريدان سوى بعضهما بعضا في دنيا واسعة شاهقة أكبر من كل قدراتهما. قالت مسرعة: أخاف عليك يا حبيبي. ردد: حبيبي. أمسكت بيده وقبلتها وقالت: لو اشتريتني فهذا ممكن، أما أن تتزوجني فلا بد لأبي أن يوافق، ولا بد للخليفة أن يوافق، ولا بد. هل ستتزوج من امرأة على مذهب غير مذهبك يا أمير؟ قاطعها: لا بد لبدر أن يفعل ما يحلو له. نعم سأفعل. ساد الصمت برها، ثم قالت وهي لم تزل تغوص برأسها داخل صدره: أتعرف العذاب؟ هل تذوقته؟ هل مرت عليك ليلة تجرعت فيها سما لا يميت ولا يزول؟ أم مر عليك صبح يكوي الأطراف في فراقك انتهائي وفنائي؟ ليلة وراء ليلة أسترجع وجهك أمامي، أتذكر لمساتك. أغمض عيني لتريا وجهك يا بدر. عانقها بكل قوته حتى تأوهت من الألم، ثم قالت: ها هل نسيتني؟ اصدقني القول. أخذ نفسا طويلا ثم قال في أذنيها: هل نسيتك؟ هل مر علي يوم لا أكرهك وأحبك وأريدك وأتمنى قتلك؟ كسرتني عندما عجز الكون عن القضاء علي، أضعفتني، وقوتي تمتد لتحيط السماء والأرض. أنت فقط من استقر سهمها داخل صدري، ولم أقوى حتى على نزعه خشية فقدها. أنت من أضاءت أمامي كل الأرض. هل عاشرت النساء قبلك؟ ربما. كنت مملوكا اشتراني والي طرابلس، كنت مقيدا بشهوة وملك، ثم جاء عشقك فجعلني أثور على كل الملوك والقيود. عشقك غير أي عشق، ولمسة الرجل لامرأة يحبها تعطي الحرية والقوة. أحبك. كاد يغشى عليها من فرط النشوة، قالت في حسم: اتركني أعشقك اليوم كما تمنيتك في أحلامي، يا أجمل ما في كل الوجود. استلقت على مخدعهما تتوسد بملاءته الونس من رائحته ووجوده، وعدها ألا يتأخر، وعدها أن يبقى معها بقية ليالي العمر. ابتسمت، وآثار قبلاته ولمساته على جسدها تحييه وتمجده. تمطت ثم غاصت برأسها داخل الوسادة مرة أخرى. اليوم ستصنع له الكنافة بالفستق بيديها، تريده أن يتذوق كل أنواع الحلوى. حكت له كل ما حدث بصدقها المعهود، منذ جرحت وجهها يوم زواجها بأظافرها وهي تتمنى أن تحرق أيامها كلها حتى اختلت بزوجها. استمع إليها ثم عانقها في قوة، وأبقى رأسها على صدره حتى الصباح، لا ينامان ولا يتحركان. بدر، أنا لم أعد أكره أي إنسان ولا أغضب من أبي، أحب كل نفس وأغفر لكل من آذاني، وأتمنى أن يغفر لي من آذيته، وأترحم على حمزة وأدعو له. نظر إليها في عتاب فقالت: أنت أعدت لي روحي. انتفض قصر الأمير مقدم الجيوش بدر الجمالي، فلم يكن من عادة الأمير أن تلمع عيناه في رضا ولا أن يسأل عن كل من في القصر في حماس. لم يكن من عادة الأمير أن ينهي عمله مسرعا ليعود إلى حجرته. حكايته مع فرون معروفة للجميع حتى لآمنة خاتون، لم تكن تغار عليه ولكنه أذهلها، فلم تدرك يوما أن بدرا قادر على الحب. بدر الجمالي أصبح يبتسم بل يضحك، يمزح مع حراسه فينظرون إليه في رعب، ثم يسمعون ضحكاته فيدعون الله أن تبقى معه فرون بقية عمره. هذا رجل يترك العنان للمشاعر تداعبه وتغازله. ضحكاته شجعت الجواري أن يحاولن التقرب منه بعد أن كنا يخشين، ولكنه لم يكن يراهن، كان يرى فرون فقط. أمامها تهدمت الحصون وفتحت المدن أبوابها. سمعت آمنة خاتون همسات الجواري ورأت بنفسها فرون، شاهدتها عن بعد وهي تصنع الحلوى له بإتقان وتدندن نغمات الحب، ثم شهدتها وهي تمشي في الحديقة تبحث عن الحيوانات لتضع لها الطعام. نظرت إلى فرون في فزع وهي تمسك بقطة صغيرة فقدت أمها، أمسكت بها في حرص ثم وضعت فمها على فم القطة وهي تهمس لها بأنها ستكون معها دوما. ضربت آمنة كفا بكف وهي ترى جنون بدر المؤكد، وشكت في عقل هذه الجارية التي لا تعامل مثل الجواري بل كسيدة القصر، تأمر وتنهى وكل من حولها يستمع وينصت. ليلا وضعت اللبن أمام القطة، ولكن القطة رفضت أن تشرب بلا مساعدة من فرون، فساعدتها فرون ثم وضعتها على مخدعها وغطتها. وعندما دخل عليها بدر اتجهت إليه بشوقها المعتاد وساعدته في خلع عباءته، ثم عانقته بشدة. توقف أمام القطة التي تحتل مخدعه ونظر إلى فرون فقالت في حنان: قطة يتيمة وجدتها في حديقة قصرك يا أمير، وأردت أن أربيها بنفسي. انظر إليها، صغيرة ضعيفة، تحتاج إلى حمايتك. نظر إلى عينيها وكأنه لا يفهم، ثم قال: فرون، أخرجي القطة من الحجرة، أعطيها لإحدى الجواري تعتني بها. قبلت فمه وقالت: أخاف عليها، سيتركنها تموت. لا أحب الموت يا بدر، خاصة موت الضعفاء. أنت تحمي البلاد، فاحمي أيضا الحيوانات، اتركها معي اليوم فقط. ربت على وجهها ثم قال: فرون، هذه حجرة الأمير. أمسكت بالقطة وقالت في أسن: انظر إليها وهي ترتجف، ستموت بردا خارج الحجرة، أريد أن أدفئها بعض الوقت، أعرف إحساس الخوف وعدم الأمان. قلب كفيه ولم يستطع أن يعارضها، يعرف ما مرت به وما كان. في الصباح قال عبد الوهاب مازحا: سمعت أن الأمير بدرا الجملي يربي في حجرته قطة يتيمة. قال بدر وهو يضحك: بعض الجنون مطلوب يا رجل. فقال عبد الوهاب في فهم: ما أعذب جنون العشق وما أمتعه، ليته لا ينتهي. أقسم إنني منذ عرفتك لم أرك في هذه السعادة، ولا رأيت عينيك تلمعان كالشباب هكذا. قال بدر وهو يدعي الغضب: أنا لم أزل شابا يا رجل، حتى لو تسلل الأبيض إلى شعري. بدر لا يا شيخ. قال عبد الوهاب في مكر: بدر الجمالي لا يا شيخ، ولكن بدر العاشق أكثر صدقا وابتساما.